الحب في الله هو الحب الحقيقي، وهو الحب الذي لا يكون من أجل مصلحة زائلة، بل هو حب لله وفي الله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تعشقها وتتغزل فيها وتلاطفها وتداريها وتبادلها الحب الكاذب بالكلمة الحلوة تغريها، والله تغريها. العشق الشيطاني كل دناها ذل هواني، وكفايا ما يرضى ربي إياك غضب المناني. تعشقها وتموت في هواها، تتمنى يا عيني رضاها، تستناها وتتحينها وتتبكبك لو ما تلقاها، لو ما تلقاها. إياك العشق الشيطاني كل دناها ذل هواني، وكفايا ما يرضى ربي إياك غضب المناني. لو غابت تلقاها كيبة، وحالتها بالمرة صعيبة، علشان غابت معشوقتها مشتاقة تبغاها قريبة، والله مشتاقة. إياك العشق الشيطاني كل دناها ذل هواني، ذل هواني. غضب المناني تقلدها في ملابسها، في ضحكتها وفي مشيتها، والقدوة غابت يا حسافة، والنظر الخجلة تتبعها، والله يا حسافة. إياك العشق الشيطاني كل دناها ذل هواني، وكفايا ما يرضى ربي إياك غضب المناني. كلمات الحب الجذابة اللي أغلبها كذابة، واللي مغمورة حنية خداعة يا عيني خلابة، والله خداعة. إياك العشق الشيطاني كل دناها ذل هواني، وكفايا ما يرضى ربي إياك غضب المناني. إياك العشق الشيطاني كل دناها ذل هواني، وكفايا ما يرضى ربي إياك غضب المناني.